أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخذ الكرام، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية، واليوم إن شاء الله ندخل في باب صلاة الجماعة، ده صلاة الجمعة، في فصل صلاة الجمعة نبدأ إن شاء الله فيها. باب صلاة الجمعة. لو سألت أحد فيكم، حد يعرف صلاة الجمعة تجب على من؟ مين الواجب عليه صلاة الجمعة؟ لا، أنا عايز يجاوب يرفع إيده. لا، دلوقتي تقول لكم تصلوا الجمعة، صح؟ طب مين بتجب عليه صلاة الجمعة ومين لما لا تجب عليه صلاة الجمعة؟ قال ارفع ايده، اللي عايز يتكلم ارفع ايده. هناخد، خليك انت على جنب. بص، مش هنقول اللي بيسافر، اللي عايز يتكلم يرفع ايده، اللي حد يتكلم برضه. اتفضل يا عم ريان. انا بقول لك مين اللي تجب عليه صلاة الجمعة، دول اللي بيسافر ما تجبش عليه. يعني انا بقول لك مين اللي تجب عليه صلاة الجمعة، فانت تجيب لي اللي ما تجبش عليه. من اولها احنا هنبتدي عكس اكياس كده. طيب، انا هجيب مكنه كهرباء معايا المره الجايه. مش عايز تعليق، حد عنده إجابة؟ حد سكت كله بقى دلوقتي. الله علي، اتفضل. بالغ العاقل مش مريض يعني. بلا، طيب، بس حر. عاقل مش مريض. ممتاز، بالغ عاقل حر. لا، انا من ورا ولا من فوق ايده. المره الجايه هيقف بره ان هوت. بعدين قلت لا، ليس بمريض، دي خلاص مش هاكمل. يا ذكر فيم، حلو المتن، ضبط كتاب. ده انت تضحك عليا، فاتح الكتاب وترد عليا ضبط كتاب. ماشي، مش شكله وعكسه ما يجي. طب يعني ايه مقيم؟ خلاص بقى، ماشي، احنا بس بننشط اهو، بنشط الدنيا عشان تتعلموا تخليكم معايا. بس عشان ايه؟ ويكونوا في مصر. ويكونوا في مصر. طيب، نقول بقى نقرا المتن اولا. تابعوا معايا بارك الله فيكم، اللي معهوش المتن لازم تجيبه، حتى لو جابوا ملف بي دي اف يفتحه قدامي عشان يعرف يقرا معانا يتابع. على حسب صلاه، ما اعرفش صلاه الجمعه، هي هات صلاه الجمعه، باب صلاه الجمعه. قال المؤلف: تجب الجمعة على كل، طبعا قال باب صلاة الجمعة، تجب الجمعة على كل مكلف حر، ذكر، مقيم، حاجة ذكر، بلا مرض ونحوه، وتجب على المريض ونحوه إذا حضر وقت إقامتها أو حضر في الوقت ولم يشق عليه الانتظار. طيب، أول شيء شروط وجوب الجمعة، لابد تحفظوها، طلاب العلم لازم يعرفوا مين اللي تجب عليه الجمعة. قال مكلف. طيب، يبقى تجب، يعني المكلف يعني خرج الصبي والمجنون، لأنه مش مكلف، والصبي لسه لم يكلف. طيب، قال حر، خرج العبد، اللي عنده عبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. طيب، قال ذكر، يبقى المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. قال مقيم، مقيم يعني هو يسكن او يقيم في البلد هذه وليس مسافر. طبعا في كلمه لازم نعرفها بعدين، في فرق بين مستوطن ومقيم. يبقى عندنا ثلاثه: مستوطن، مقيم، مسافر. هو انا اقصد بمقيم الاثنين دولت، المستوطن او المقيم مع بعض. وانا هبين لكم مستوطن ايش معناه لما نيجي للعدد اللي لابد تتوفر فيه الجمعه. لكن مقيم يبقى يعني هو يعني خرج المسافر، المسافر وجاي نازل علينا، لا تجب عليه الجمعة بلا مرض ونحوه. قال يبقى لابد الذي ليس عنده مرض تجب عليه الجمعة. إذن المرض عذر من عدم حضور الجمعة. طيب هل المرض فقط؟ نعم المرض هو الذي يعفيك. لكن هاب إن واحد أكل ثوم وبصل، يقول بقوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوم وبصل فليعتزل مسجدنا، لا الجمعة يحضر، الجمعة يحضر الجمعة. نعم طيب، وهذا الأربعة اللي قلناهم أو الشروط دي أتت بها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يعني نستأذن حديث وإن كان في بعض الكلام في السبوت، لكن هذا هو اللي استفادوا منه الشروط. طيب لكن رجع قال إن الجمعة تجب على المريض إذا حضر. بمعنى إيش حضر؟ يعني هاب إن هو مريض لكن استطاع أن ينزل، كان موجود وراح وصل للمسجد على وقت الزوال اللي فيه اللي هو وقت الجمعة، فحضر حضر والمؤذن مثلا المؤذن بيأذن أو الإمام طلع كمان بيخطب، ما لم حضر استطاع أن يصل يبقى تجب عليه، إلا لو كان لا يستطيع أن يجلس، هاب إنه مريض مرض شديد ما يستطيعش أن يجلس وقت الجمعة، لكن إذا حضر وقت إقامة الجمعة ليس له أن ينصرف، لابد أن يظل موجود ويحضر صلاة الجمعة، إلا لو عنده مشقة لا تجعله لا يحتمل أن يجلس لسماع الخطبة، ويكون مثلا عنده رجل مبتلى مثلا بالإسهال نقول، فده لو جلس مش هيعرف يجلس أصلا، لابد يجلس في الحمام، أو مثلا ما يستطيع انه يعني عنده الم شديد بس انه لا يجلس ولا ينام ولا يقف شدة الالم، فهنا يرجع حتى لو حضر، حتى او كان الامام بيطول فهو ما يستطيع ان يتحمل طول الامام في الخطبه ولا في الصلاه، فهنا ايضا هنا له ان، لكن لو لم يشق عليه الانتظار وقد حضر لابد له ان يحضر الجمعه. طب مين تاني من الشروط؟ من بلغه قال نداء صيت من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت. يعني من الآخر هذه الجملة يقصد بها إذا وصل له النداء، سمع النداء الجمعة يجب عليه أن يحضر، وكل من سمع نداء الجمعة يجب عليه أن يحضر. الحديث وإن كان ضعيف الجمعة على من سمع النداء، لكن أنا يعني أفاجئكم بأن النداء الواجب عليه أن يسمع الصوت مش الميكروفون، كده كلكم مش هتروحوا. يعني النداء اللي يتسمع في الحديث مش الميكروفونات، نداء المؤذن بصوته لو طلع على المسجد وأذن، فالذي يسمع صوت المؤذن بدون أي ميكروفونات بدون شيء هو ده المعتبر عندنا شرع. يعني هاب أنت قاعد في مكان ساكن في منطقة بعيدة، نقول مثلا لسه بتتفتح جديد وبيبنوا عمارات، وانت لو طلعت كده وقفت مش هتسمع صوت اذان في المنطقه تماما. يعني المنطقه اللي فعلك دي كده اي مسجد على بعد 3 كيلو لو اذن، فانت هكذا في المنطقه دي لا تجب عليك جمعه. لا تجب خليك بس احنا عطيه اول ما عرفوا اسماء المذاهب اليوم، انت هتقعد تبوظ لنا دماغ الشباب لسه دلوقتي. خليك انت في الحنفية بتاعتك دي، وقال انا الحنيفة فوق الرأس عشان تبقى عارف انا اتكلم عليك وانت مش عليه. طيب فقلنا الان ايش؟ بنداء صيط يعني عالي الصوت، رجل عالي الصوت يطلع فوق المأذنة فيؤذن فيسمع هذا النداء فيابد ان يحضر الى المسجد ليحضر الجمعة. قال من طرف موضع الجمعة يعني المكان اللي بيصلي فيه الجمعة، اللي هو المكان اللي بيصلي فيه الجمعة. طيب فهمتم هذه؟ يبقى هو على من تجب في النداء من يسمع النداء، النداء اللي هو الصوت الأصلي. طيب قال وتجب على كل من ذكر، يعني اللي فات ده كله خلاص كده اللي قلناه، لا على مسافر، يبقى لا تجب هو لا على مسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا. لكن في إشكال عندنا في المذهب، يعني المسافر تبقى بس في فرق بين في طريق السفر وانه يكون مسافر لكن وصل للبلد، يعني هاب انك انت رايح اسكندريه وصلت قبل صلاه الجمعه الساعه 11، بقيت في اسكندريه الساعه 11 والجمعه سمعتها عليك جمعه. لبعض الناس تظن لما توصل البلد قبل الجمعه فان هو عشان مسافر قاعد يومين ما عندوش جمعه، لا بنام حضرت. لكن اللي تسقط في طريق سفرك انت لست مطالب انك تقف وتصلي الجمعه في طريق السفر. طب لكن متى عندنا هذه الرخصه؟ اشترطوا في المذهب انك تخرج من بلدك قبل الفجر، يعني لما تكون مسافر كنت سافرت قبل دخول وقت الفجر، لان لما دخل وقت الفجر عليك وانت في القاهره مثلا انت اصبحت من اهل صلاه الجمعه انك مقيم، فلما تسافر يظل عليك الجمعه. والكلام ده فيه نظر، لكن انا بتتعلموا الاول في المذهب ان ذات قال بشرط انك تخرج من البلده قبل الفجر، فلما سافرت قبل الفجر اصبحت انت مسافر، لما دخل عليك الفجر انت حكمك مسافر. لكن لو دخل عليك الفجر وانت مقيم وسافرت بعد الفجر تبقى لك حكم المقيم وعليك الجمعه ايضا. ايش بس لا يعني في اللي انا قلته بس ما تقطعش عشان بس الناس. نعم يعني مسافر من القاهره للاسكندريه طلع سافر بعد الفجر. لو لاحظ كده عليه جمعة. احنا اصلا عندنا في المذهب يحرم انك تسافر يوم الجمعة بعد الفجر. الا اذا كنت ستدرك الجمعة في المكان اللي هتسافر فيه. لان ليش؟ لا استنى اسمعوني بس. لان الجمعة فرض عين. فلو انت سافرت بعد الفجر وضيعت الجمعة فقالوا لا تسافر. يعني ليش؟ لك لو سافرت وهتضيع الجمعة فقالوا يحرم عندنا. لكن لو كان هيسافر ويستطيع أن يدرك الجمعة في البلد الأخرى فلا حرج. ده غير إذا السفر كان مبرر. يعني نعم أنا بقول لك الآن احنا مش بنتناقش في الترجيح بس خليكم اسمعوا اللي أنا بقوله الأول بس خلينا نخلص وبعدين عنده سؤال يكتبه أحسن أو يعني يدونه عشان نتكلم بعدين عشان القطع الناس يعني القطع ده بيؤثر على الاتصال. وانا اجيبكم ان شاء الله فيها بس خلينا ناخد المبحث كله على بعضه. فقلنا يحرم قال هنا لا على مسافر، زي كده بقول لكم لازم يكون معاكم منين الكتاب عشان تتابعوا معي انا بتكلم وانتم مش معايا كلكم فيه. طب قال ويحرم السفر يبقى على الذي لزمته الجمعه يحرم السفر بعد الفجر. ليه؟ حتى لو الاطاعه حتى قالوا الاطاعه. ليش؟ قالوا لانها هي بتبدأ من بعد الفجر الجمعة أو الصحيح إن وقتها الزوال، لكن هنا يبدأ الغسل من بعد الفجر، فقالوا إذن يعني مقدمات الجمعة من بعد الفجر فما يسافر من بعد الفجر، ولو سافر لزمته الجمعة، لزمته الجمعة، إلا قال مع إمكانها في طريقه أو يعني أمكنك يصليها في الطريق يبقى لا إشكال، أو إن توحش بتخلفي عن الرفقه. هاب ان هو قاعد مع ناس في رحله ولو ما هم لو قال لهم لا انا مش هسافر بعد الفجر انا هسافر قبل، هو لو جلس هيسيبوه يمشي يبقى قاعد لوحده، فدي وحشه ممكن او يعني ممكن يضل او شيء فبيضطر انه يمشي مع الرفقه والرحله بتاعته. طيب يبقى عرفنا الان شروط على من تجب الجمعه ومين المستسلم من هذه الشروط. قال وتسن الجماعه في ظهر المعذورين. يعني ايش؟ اللي دلوقتي اللي عنده عذر مش هيصلي الجمعه، افترض ان في 2 3 4 قاعدين في بيت عيانين تعبانين مرضى، قال تسن ان يصلوا الظهر جماعه او مجموعه مسافره في طريق السفر. قال هنا تسن الجماعه في ظهر المعذورين ويخفونها، يعني يخفون الجماعة دي ما يبينهاش إن خفي العذر. يعني إيش؟ يعني لو هم الناس مش عارفة الناس دي بيصليش الجمعة ليه؟ ما يظهروش إنه بيصلوا الظهر لوحديهم، لأن ده ممكن الناس تنظر ليهم كأنهم مش عاجبهم الخطيب أو الإمام، فكأنهم بينفصلوا عن جماعة المسلمين، وده هذا عندنا في الإسلام الأصل اجتماعي المسلمين، فلذلك هم يخفون زي كده اللي بيفطر في رمضان لعذر. فالاولى له ان هو يخفي افطاره، مش يقف في وسط الشارع ورافع الازازه كده وبص للناس كانه هو عيان ممكن عنده مرض مبتلى لكن لا ليش حتى ما يتجرأ اصحاب ضعاف النفوس يقول لك يا عم ده واحد مفطر وده واحد مفطر وده واحد مفطر احنا كمان يا الله جات علينا وايش فلا مع انه ده عنده عذر وده عنده عذر عذر لكن الافضل ان هو يتخفى في ذلك زي قال ان خفي العذر يعني ايه خفي العذر يعني انا الراجل شايفك ما اعرفش انت ما بتصليش ليه لكن لو تكون انت عيان او شايفك عيان قاعد في البلكونه وشايفك ولا مكانك فانت هنا تخفي انك تصلي هذه الجماعه اما ظاهر العذر المرأة مثلا لو صلت جماعة وقفوا مجموعة نساء في حديقة وراحوا مصلين جماعة هم في وقت الجمعة ما عليهمش شيء مثلا أو في مكان ليش لأن هم أصلا مش أهل الجمعة فما حدش هينكر عليهم ذلك ما حدش ينكر عليهم ذلك قال طيب ومن صحت ظهره صحت جمعته يعني صحت ظهره يعني اللي يصح اللي لا يلزمه الجمعة ولا يلزمه الجمعة فهو مخير انه يصلي ظهر او يصلي جمعة يعني المرأة لا تلزمها الجمعة مخيرة تصلي ظهر في بيتها او تنزل تصلي الجمعة في المسجد يجوز صبي مخير انه يصلي الظهر او يصلي الجمعة لكن الجمعة افضل له الجمعة افضل له لانها صلاة اهل الكمال كما قال طيب قال ومن وجبت عليه لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام ويندب للراجي زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة يعني هذا الكلام يعني من وجبت عليه الجمعة وراح متأخر مثلا طيب لا يحرم الإمام بيصلي لسه حتى لو في التشهد ولسه لم يسلم لا يدخل ويحرم بالظهر نعم وان كان هو طبعا لم يدرك معه سيصلي اربعه لكن هو قال هنا لا يصح احرامه بالظهر قبل سلام الامام يعني ما انت داخل ولسه الامام لم يسلم فتحرم بالجمعه وان كانت هي لو راح منك الركوع الثاني كما سياتي يعني جيت في التشهد او في السجود تصلي اربعه لكن لابد تحرم معه بالجمعه متى ممكن تحرم بالظهر لو جت الامام قد سلم ومش هتلحق الجمعه في مكان تاني ممكن طبعا لو في مسجد تاني بيأخر وتلحق تذهب لكن هم ان هي خلاص الجمعه راحت عليك هنا بقى اللي تحرم بايش بالظهر يبقى هنا حتى لو دخلت والامام قد رفع من الركعه الثانيه من ركوع وبيسجد برضه تدخل تحرم بالجمعه نعم طيب واما بعد سلام الامام يلزمه ان يصلي الظهر وطبعا انفرط في تأخير الجمعة فيأسم بذلك لأن الجمعة في في في فوات الجمعة علي الجمعة فرض عين على كل مسلم كما بين طب لو أهل بلد تركوا الجمعة أنا أقول يلزمهم أن يصلوا الظهر طبعا هم لو تركوها قاصدين يأثمون بل يقاتلهم الإمام لو تركوا شرعية الجمعة لكن يصلوا الظهر طيب قال ويندب للراجي زوال عذره قبل فوات الجمعة يعني الوقت واحد عنده مرض وهو يشعر انه هو بقى كويس يعني ابتدى يتحسن هو شايف انه ممكن يتحسن ويدرك الجمعة صح الصبح وقاعد بيحاول انه كان عنده برد شديد جدا وخد شوية ادوية وشرب حاجات ابتدى يتحسن فيرجو ان العذر المرض يزول مثلا قبل فوات الجمعة مثلا قالوا إيش يندب للراجي زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة يعني ما تبادرش وتصلي الظهر هل عندنا مسجد بيقيم الجمعة بسرعة مسجد بيأخر ساعة مسجد بيقيم الساعة 2 بيطول فأنت لسه عندك بدايل للجمعة فأنت عندك ترجو أنك يزول العذر فقالوا ما تبادرش وتصلي الظهر مرة واحدة أو لما يأذن انتظر حتى تتأكد أنك لم تستطيع أن تصلي الجمعة العذر فهنا صلي الظهر هذا هو اللي يقصده الآن نعم أما المرأة مثلا والصبي الذي لن يصلي الجمعة فالسنة له أن يعجل بالظهر أن يعجل بصلاة الظهر لان ايش لو لن يرفع العذر عندهم، هم اصلا مش من اهل الجمعه وقررت ان هي لا تذهب للجمعه مثلا. ف فيسن لها او السنه ان تصلي الظهر اول الوقت. ولا في صوت على التليجرام بس اتاكد. طيب تمام. طيب قلنا الآن للجمعة شروط، عرفنا من اللي تجب عليه الجمعة. قال الجمعة شروط زوائد. أول شرط وقت الظهر، يعني إيش؟ متى يكون وقت الجمعة؟ متى وقت الجمعة؟ حد يعلم؟ متى يبدأ وقت الجمعة؟ صلوا الجمعة كم مرة دلوقتي؟ ومش عارفين طبعا. وقت الزوال كما قال، أول وقت الظهر، وقت الظهر ووقت الجمعة. كده الحنابلة عندهم وقت الجمعة بعد طلوع الشمس. عندهم في يعني ممكن يصلون الجمعة قبل وقت الزوال. صلوها مثلا الساعة 11 ونص 12 مثلا كده. وكده لسه براجح. كده هكلل عن الجمهور والقول الصحيح ان وقت الجمعة ووقت الزوال اللي هو وقت الظهر، دخول وقت الظهر هو دخول وقت الجمعة. الزوال اللي هو بعد ان تميل، عارف الشمس في كبد السماء تبتدي تميل للغروب، اول ما بتبتدي تميل وقت الزوال تبتدي. فهنا قال لذلك قال ايش فشروط. قال الاول وقت الظهر، يبقى اول شرط ان الجمعه كلها يعني كلها الخطبتين والصلاه يقعوا في وقت الظهر. يعني لو الامام خطب قعد يخطب ساعتين، الخطبه الاولى والخطبه الثانيه لما الناس وقعوا منه ابتدى يصلي، وقبل ما يسلم كانت العصر بيأذن راحت الجمعه. لابد ان تكون الجمعه كلها في وقت الظهر قبل دخول وقت العصر، ده المقصود. ولو اخر الظهر الجمعه مثلا ما بلاهاش مع بدايه الوقت واخر، المهم ان تقع الخطبتين والصلاه كلها في وقت الظهر. لذا قال وقت الاول وقت الظهر. وهذا ليش؟ طيب قالوا للاتباع، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينه 10 سنوات يصلي فيها جمعه، وكله كان يصلي وقت الجمعه في وقت الظهر. قال فلا تقضى الجمعة، يعني الجمعة لو راحت وقتها لا تقضى، بخلاف صلاة الايش الفرائض الاخرى. لا الجمعة لا تقضى جمعة، هتصلى ظهر. زي قال فلو ضاق الوقت، يعني الوقت ضاق على انها، على فكرة هو الوقت ده ممكن يضيق في بعض البلاد بره في اوروبا وامريكا، بلاد أوروبية. بعض البلاد في أوقات معينة في الشتاء أو الشتاء والصيف ده بين الصلوات وبعضها وقت قليل جدا. ده في بلاد ما بين المغرب والعشاء يعني ما يأتي ساعة بينهم أصلا، وممكن بعد العشاء تجد الفجر يهجم عليه بعدها بوقت قليل أصلا. فلو قلنا أن عنده وقت قليل بين الظهر والعصر ده مشكلة، أنه يحتاج أنه يختصر فيصلي خطبة قليلة ويصلي بحيث تقع قبل دخول وقت العصر. يعني ممكن انتوا هنا عندنا طبعا الوقت طويل تمام بنشعر بيها، لكن في بلاد ممكن او الخطيب اخر الخطبة لاي سبب خاصة ليش ممكن هكذا بالضبط. فلو ضاق الوقت يعني على ان يسع الخطبة احرموا بالظهر وجوبا كما قال. احرموا بالظهر يعني بالظهر، يعني لو انت الان هاب ان الخطيب عارف خلاص ان الخطبه خلصت ومش هيستطيع ان يدرك، فهنا قرا عليه انه يحرم بالظهر، يعني يكون احرامه بالظهر. بدا اول شرط انك تقع صلاه الجمعه كلها في وقت صلاة الظهر. الثاني قال أن تقام في خطة بلد أو قرية. عندنا قرية مش عندك ايه؟ لا في المتن. شو بس رجع لي حالة في تاني. طيب قد تقام في خطة بلد أو قرية. يعني ايه خطة بلد؟ يعني من الآخر كده ان لو الجمعة تقام في الأماكن المبنية، يعني يكون في بنايات عمارات في ناس ساكنة. لو ناس خيم قاعدين في خيم ما ينفعش البدو والرحالة والكلام ده، ده مش مكان للجمعة. يعني البلد دي ما تعتبرش قرية أو بلد يقام فيها جمعة. ويقصد هنا انه لابد يكون في، حتى لو مش لازم مباني طوب، هاب ان معمولة بالقصب بالتعريش بالأي شيء، المهم ان هي تكون أبنية موجودة تسكن. وهذه معنى القرية، خطة بلد أو قرية، يعني فيها عمران، شيء مجتمع، أبنية مجتمعة على حسب العرف بقى اللي موجود أصالة. ده قال خطة يعني علام للبناء. ده الشرط الثاني للجمعة. الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد إلا لعسر الاجتماع. طبعا هذا الشرط من المستحيل تطبيقه الآن. هو المذهب عندنا يرى بأن الجمعة تقام في مسجد واحد فقط في البلد، وهذا الذي كان يفعله أنه مثلا وقت الجمعة كانت تقام في مسجده، وأن المفترض أن كل بلد يجتمع كل المسلمين فيصلوا والإمام يخطب فيهم، فيكون الجمعة، المذهب يرى أن الجمعة لا تصح إلا مرة واحدة. تعدد الجمعة بتعدد المساجد لا يرون ذلك صحيحا، لكن هذا كان في زمن كان ممكن يكون في البلد مسجد واحد فقط اللي يقام فيه الجمعة. أما لو جيت تطبق هذا الآن في زماننا فلا يمكن، لأنك أنت أصلا الآن الناس اللي موجودة دي ما يكفيهاش ولا المسجد واحد في الدنيا كلها، فأنت لو مضطر أن تتعدد الجمعة في تعدد المساجد. فأصبح هنا إيش قال؟ ألا يسبقها أو يقارنها جمعة في تلك البلد إلا لعسر الاجتماع. وهذا الذي متحقق الآن، عسر الاجتماع، لأنك أنت لا يمكن أن تجد مسجد يسع الناس كلها. لكن ممكن لو في قرية أو في مركز أو في بلد والمسجد اللي موجود يجمع الناس، يبقى ما يعملون الجمعة في مسجد آخر. مش يقول لك إحنا هنا مش عايزين الراجل دوت، إحنا نعمل وحدينا جمعة. لا، لو المسجد يسع أهل القرية أو المدينة ويكفيهم يبقى لا تقام إلا جمعة واحدة. هذا هو الأصل. لذلك هو قال لا يسبقها بجمعة، يعني أنت ما تبقاش أنت الجمعة الثانية، ولا يقارنها جمعة. قلنا هذا في حالة عدم تحقق، يعني إيش؟ أو في حالة أن أمكن أن يكون في مسجد واحد في البلد. قال الرابع الجماعة، يعني صلاة الجمعة ما تصح إلا جماعة. صلاة الفريضة ممكن تصليها جماعة، ممكن تصليها في البيت فرض تصح. سيبك من المسألة الآن، الخلاف اللي موجود يا فرض عين يا فرض كفاية يا سنة والأجل 25-27، لكن لو صلى أحد في البيت الظهر أجزأته، حتى لو كان بمن يقول بفرض العين وتأسم، لكن الصلاة أجزأته صحيحة يعني نقول. لكن صلاة الجمعة ما تصح إلا جماعة، لا يمكن أن تصلى إلا جماعة، فاش واحد يوم واحد ولا نصلي الجمعة هكذا. لكن هنا قالوا طب شروط الجماعة بقى دي اللي قالها، قال وشروطها، يعني ايه شروط؟ هنا بقى لما قلنا انها جماعه في شروط. طيب الشروط دي محل خلاف كبير ما بين المذاهب عموما، مش احنا بس فقط. ايش بقى الشروط هذه؟ قال 40. طب ليش معنى 40؟ يعني الجمعه ما تنعقد الا ب40. قال مسلم، ذكر، مكلف، حر، متوطنا، لا يظعن إلا لحاجة. أربع شروط، خمسة: مسلم، ذكر، مكلف، حر، مستوطن. خمس شروط. مسلم ماشي، ذكر عارفينه، مكلف يعني معناه هم أولا اشترطوا 40، اشترطوا 40. هنقول ليش اشترطوا 40؟ اشترطوا 40 قالوا لأن انه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ب40، قالوا ذلك، وقالوا ما ثبت انه صلى باقل من 40. ايه؟ بص ال 40 مين؟ هنتكلم لسه. اذا قالوا لا تجوز باقل، طب هم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد مصلى ب 40، فالمذهب يرى بان لا تجوز باقل من 40، لكن ال 40 دولت هم مين؟ لازم يكونوا طبعا مسلمين ذكور، يعني ما فيش فيهم امراه، مكلف يعني مش فيهم صبي، يعني ما يبقاش من ال 40 صبيان، ماشي، حر، ما يكونش فيه عبيد في ال 40. صارت مستوطن. مستوطن يعني ايه؟ ايش الفرق بين المستوطن والمقيم؟ زي رايح البلد عشان هيقعد فيها مثلا 3 4 5 شهور، ده اسمه ايه؟ مستوطن. لا اقلبها، اعكس، تصد. المستوطن هم اهل البلد، انت الان قاهري فانت ايه؟ مستوطن. الراجل اللي قاعد ورا ده، الاثنين الشباب اللي هم دولت من المنوفيه مش من القاهره. لو جم قعدوا معانا هنا شهر 2 3 دول اسمهم مقيمين. منين؟ هم اصلا قاعدين في المنوفيه، بس جايين يشرفونا يقعدوا معانا شهر 2 3 4، جاي يدرس، خلص السنه الدراسيه بتاعته وراجع بلده، ده اسمه مقيم. استناني بقى، من قاعد اقول ايه بتاع، انا قلت الفرق. المستوطن اهل البلد اللي هو لا ينتقلش منها. المقيم اللي جاي يقعد، بس جاي يقعد مؤقت، جاي يقعد سنة دراسية ويمشي، جاي يشتغل 3 4 5 6 شهور ويمشي، جاي يشتغل سنة، بس هو مش مستوطن البلد دي. هو جاي له ايه؟ زي كده انت الان مصري ورحت، رحت قعدت في السعودية او رحت قعدت في الخليج تشتغل، جالك شغل، انت اسمك هناك مقيم، حتى هم يسمونه كده مواطن ومقيم، كأنك بالظبط كده مواطن، ده اهل البلد اللي معاه الجواز لأهل البلد والجنسية، وأنت مقيم لو قعدت عنده 20 سنة أنت اسمك مقيم. ليش؟ لأنك أنت مش مستوطن البلد دي، أنت جاي بنيت عندك عقد عمل وتمشي، أو رايح مثلا أوروبا تدرس وراجع تاني، ده اسمه المقيم. المسافر اللي جاي أقل من مدة معينة 3 4 أيام غير يوم السفر، ده اسمه مسافر. طب إحنا عندنا هم يروا إيه؟ إن الجمعة العدد المشروط 40 يكون كلهم مستوطنين. يعني لو جم الشباب عمر وراشد دلوقتي دخلوا معانا في الجامعه في 40، ما تحسبوش، لا انتوا على جنب مش محسوبين، انتوا اصلا مش مستوطنين، جم حضروا الجامعه، انتوا ليش؟ لازم نجيب ايه؟ 40 مستوطنين. ماشي، انا بفهمكم الاول الكلام اللي بيقال، تمام. يبقى هنا ايش؟ هذا معنى مستوطن من الشروط. طيب، لذلك هو قال يعني لو العدد من 40 ما فهمش بالصفات دي لا تنعقد الجمعة عندنا في المسجد، ما تصح الجمعة، لا تصح الجمعة. طيب لو انعقدت بال 40 دول، ماشي، قال فإن نقضوا، فإن نقصوا، يعني افترض ان ال 40 قاعدين وبيسمعوا الخطبة، واحد انتقد وضوء راح قام او جاله تليفون ابوك او حد من اهل بيتك يلحق في حريقه في البيت او في كذا، فنقصوا عن الأربعين، او لا فضلوا قاعدين والراجل والخطيب بيخطب الخطبه وكل شيء وراح مكبر الصلاه، راح واحد انتقد وضوء في الركعه الاولى مثلا، ايش قال لك في الاولى لو مشي من الخطبه بطلت الخطبه، يعني هو بوظ الخطبه على الناس كلها هو هيتربط، هيقفلوا الباب ومحدش يخرج. فطب المشكله الخطبه بطلت، يعني محتاج الامام انه يعيد الخطبه تاني فكل شيء واحد يقول له اللهم صل على، لا مش راجع. فقالوا ايش؟ فإن نقصوا انا اسف في الصلاة بطلت وصارت ظهرا، يعني لو نقصوا في الصلاة اصبحت صلاة الجمعة دي مش جمعة، لو واحد مشي من 40 بقى اصبحت ظهرا، تمام. طيب الاشكال ان هو ايش بعد كده عندك في المتن؟ لا خلينا قبل الجواب. ويجوز كون امامها عبدا او مسافرا او صبيا ان زاد على الاربعين. طيب الحق يعني ممكن يكون ايش 40 والامام الخطيب هو المسافر من اهل السفر، يعني جاي راجل عندنا خطيب بارع شيخ فاضل فكان جاي لنا زياره مسافر، فقلنا له اخطب الجمعه. ممكن يخطب المسافر، هو مسافر يخطب لكن هو زائد عن الاربعين، ان احنا زائد عن الاربعين. طيب اول هو الكلام عشان بس ما تسيبوش كده بقى، ان موضوع الاربعين هذا الحقيقه انه مش ثابت بدليل شرعي على وجوب ان تكون صلاه الجمعه باربعين. وكون ان المذهب يرى بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع باربعين ده ليس معناه انه الوجوب، يعني هاب ان كان العدد اللي موجود وقتها كان اربعين، والا انه كمان سعد ابن زراره رضي الله عنه اول من جمع في المدينه قبل هجره النبي صلى قالوا جمع باربعين، يعني لما جمع في المدينه سعد بن زراره كان من اهل المدينه جمع باهل المدينه اول جمعه كانت باربعين. لكن هل هذا دليل على ان الفعل يكون واجبا؟ قالوا لا، ما ممكن يكون ده توافقا اللي حصل كان 40 الموجودين، لو كانوا 50 كان الا هجره، لو كانوا 30 الا هجره. ثم استدلوا مساله ايه سوره الجمعه قال فيهم الله عز وجل واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجاره ولك الرازقين. دي كانت في صلاه الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب فسمعوا العير جايه من الشام وصلت المدينه، الكل قام ذهب للعير وجلس فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، ابو بكر وعمر وبعض الصحابه. فقلنا طب هم 12 رجل لو والنبي صلى الله عليه وسلم اكمل ونزل العتاب من الله عز وجل لهم على الذين تركوا، فدل ذلك على ان الاربعين مش المقصود حقيقه. الاربعين ليس العدد ليس عليه دليل. الراجح بقى اللي مسألني الراجح ان العدد ليس عليه دليل، لكن اقل شيء طب الراجح ايه؟ ان يكونوا ثلاثه، اقل الجماعه ثلاثه مش كعدد جماعه، ان هي اصل فيها جماعه مش العدد. لكن لو امام صلى بواحد بدي اسمها صلاه جماعه، لكن احنا نقول اقل الجمع. طب سميه جمع، اقل شيء في الجمع يكون ثلاثه، فاذا الجمعه تنعقد بالثلاثه لا اشكال. لكن الحق ان في شرط دعم، وده بقى اللي هو سالت انت عليه، انه لابد ينعقد بالمستوطنين. نعم يعني ثلاثه من اهل البلد. ليه؟ طيب انا اقول الكلام ده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجه، انتبهوا معي بقى دي مساله فقهيه عشان تتعلوا شويه معانا، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع في منى صلى قصر، وفي عرفه، خلينا في عرفه، يوم عرفه ده المشهور قوي صلى الظهر والعصر قصر، وفي المزدلفه صلى ثلاثه مغرب واثنين عصر قصر، وكان معه في الحج ناس من اهل مكه، وكانت الجمعه كان يوم عرفه يوم جمعه، خلينا في الجمعه رخصة القصر، يوم عرفه كان يوم جمعه. فلو كان الجمعه بتنعقد بغير المستوطنين لكان الزم اهل مكه، ان هم كانوش مسافرين بس اسمهم راحوا على عرفه، وعرفه مش مستوطن اقامه فقط، كان الزمهم بالجمعه. ولما لم يلزمهم بالجمعه في يوم عرفه وهم مقيمين مش مستوطنين، لما طلعوا من مكه وراحوا على عرفه اسمهم مقيمين مش مستوطنين، لما العرفه مش دار اقامه اصلا مش السلطان، فلم يلزمهم دل على ان الجمعه لا تجب في حقهم، وهم ليسوا مسافرين. هم مش مسافرين وفي نفس الوقت هم من اهل مكه مسافرين، ولم يلزمهم بالجمعه يبقى لانهم هم مش مستوطنين هم مقيمين. فدل ذلك على ان شرط الاستيطان في التلاتة، لو قلنا بالتلاتة للجمعة هذا شرط صحيح. فهمتوا دي؟ أنا تربحكم ما فهمهاش، اللي ما فهمش يرفع ايد. طيب ترفعش ايدك ليه؟ فاهم؟ حكش فاهم أنا بسألك. طب ما ترفعش ايدك ليه؟ ولا مكسل ترفع ايدك يعني؟ طيب لم تفهم ولم أفهم، ممتاز. حتى على النت طيب احنا اولا فهمتم يعني ايه؟ طب الاول انتوا فهمتم الفرق بين المستوطن والمقيم؟ كل فهمه؟ طيب احنا عايزين نستدل بان يوم عرفه كان يوم جمعه، واحنا عارفين ان صلاه الجمعه فرض عين على كل واحد ولا لا؟ على كل واحد مين؟ مقيم مستوطن، مستوطن او مقيم، احنا مش عارفين بقى، احنا دلوقتي هنشوف المساله اللي هو موجود في البلد. اهل مكه لما راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وكان يوم جمعه لو كانت الجمعة تجب على المقيم زي المستوطن، المستوطن معروف ان دي بلده صح. طب هم اهل مكة طلعوا من مكة راحوا عرفة، عرفة مش مكان الستان، مش مكان الستان اصلا يعرفة. ما انت عارفين عرفة مكان بس في وقت اللي عرفوا خلاص. طب هم لما راحوا عرفة اهل مكة ما كانوش مسافرين صح، ما احنا قلنا المسافر معلوش جمعة، يبقى هم المفروض يبقى كانوا عليهم ايه جمعة، واجب عليهم جمعة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمهمش بالجمعة، ما قالهمش انتوا عليكم جمعة انا جاي من المدينة مسافر ليس عليها جمعة انتم لا. خطب هو خطبة الحج وهم حضروا وصلوا الظهر والعصر قصر. فلما وجد ان اهل مكة لم يقيموا جمعة يوم عرفة علمنا ان الجمعة مش في حقهم واجبة. طب ليه؟ ما دي مش استطال، لا لانهم مقيمين مش مستوطنين، هما ما اسمهمش مسافرين، هما ثلاثة يا جماعة شباب ثلاثة، إما مقيم مستوطن مسافر، هما مش مسافرين والاستيطان بتاعهم في مكة، يبقى هما إيه مقيمين، هما مقيمين ومع ذلك لم يصلوا الجمعة، يبقى الجمعة مش واجبة عليه، يبقى الجمعة واجبة على المستوطنين أصلا. لكن لو أقيمت على المستوطنين وهم معاهم يصلوا معاهم وجوبا، لكن ما تقامش بيهم هما. فهمتم؟ سلمان راح فاهم الاول طب انت شكلك سلمان راح طب بقى واصل في السقف. طب الباقي اللي مش فاهم فهم على النت فهمته الجمعه مجابة على الحمد لله او يصلون لو حضروا الجمعه لكن لا تقام به. ايوه تمام يا ما احنا ملناش غير راشد وعمر بس عشان هم عليهم الليله النهارده في مش هينفع نقوم بيهم الجمعه الثلاثه لو دخلوا المسجد لو قعدوا معانا غطوا الجمعه. لا انا بمزح معاكم عشان انتوا اللي جايين بره لو قعدوا الجمعه مش هينفع نقيم بيهم في المسجد الجمعه، لابد بقى تسمح حضرتك واخوك والربع بتوعك تصلوا الجمعه الاول. الامثال بقى بتاعتك علي يلا لو 10 مثلا بس شباب ما حدش يتكلم شباب صوت ما هو ما في حد بيسأل تسمعوه حبوا ياخدوا ثواب الجمعه ما ينفعش وحد فيهم خطيب مثلا فما ينفعش يجيب ثلاثه مستوطنين لا لو هم قالوا هم 10 مستوطنين او ثلاثه مستوطنين طب ما خلاص كفايه ما يصلوا الجمعه حتى لو هم مرضى يعني مش لازم المسجد يصلوا لا لازم في المسجد الجمعه لابد في المسجد قلنا جماعة في المسجد وده الشروط احنا جايين فيها ايه الشروط طب جاي ايش لو ايش على ايش يعني شروط الجمعة قلنا النسب او امر السلطان طيب ما هي واحد هي واحد لو ما كمل صلت بيبقى الجمعة لابد في المسجد ما تصلى الا في المسجد خليكم معايا يا شباب الجمعه لابد من المسجد لا تصلى في العيد ولا لابد مسجد الخامس نصلى العيد يعني ايش الخامس الشرط الخامس خطبتان قبل الصلاه يبقى لابد عشان تصح الجمعه يخطب الامام خطبتان في صلاه الجمعه انتبهوا ان العيد ممكن يخطب خطبه واحده لكن في صلاه الجمعه لابد من خطبتين لابد من خطبتين. طيب الخطبة نفسها لها شروط عندنا. يعني الخطيب لما يخطب الجمعة وانتوا تابعوه لازم تبقوا واخدين بالكم من دي. أول شيء إنه لابد خمسة عندنا. يحمد الله عز وجل. يعني يقول الحمد لله رب العالمين. يحمد يسمع الله عز وجل. لازم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أركان الخطبة. ماشي؟ طيب. والوصية بالتقوى. ثالث. يعني يقول يوصي الناس بتقوى الله عز وجل. وقال وتجب هذه الثلاثة في الخطبتين الخطبة الأولى والثانية يعني بد في الأولى يحمد الله يصلي عليه وسلم ويقول يا الناس اتقوا ربكم ثلاثة والرابع قراءة آية مفهمة في إحداهما يعني لابد يقرأ في الخطبة الأولى أو الثانية آية على الأقل آية لابد أن يقرأ آية ولكن آية مفهمة مش بيقول مدهامتان ويسكت لابد يقول آية مفهمة مش مفهمة مفهمة قال الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية يعني الخطبة الثانية قبل ما ينتهي يدعو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لكذا، يدعو للمؤمنين بصيغة الجمع. طيب هذه خمس شروط احفظوهم. تاني، ثلاثة الأولانيين حمد لله على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتقوى، ثم دد في الخطبتين، الرابعة يقرأ آية مفهمة في إحدى الخطبتين، والخامس أن يدعو للمؤمنين في الثانية. نعم، شروط الخطبة نفسها، أول شيء القيام، قيام لمن قدر عليه، لأن هذه كل هذه هم وضعوها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال هنا إيش بقى؟ مسألة أخرى، حاجة بنسميها هنا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى عندنا في الأصول بيان الواجب واجب، يعني هو قال صلوا، طب تعرفوا إزاي متصلوا؟ كيف صلى النبي؟ فنصلي، فبنسميه بيان الواجب. يعني ربنا قال في القرآن أقيموا الصلاة، طبعا كيف نقيم الصلاة؟ هاتلي آية في القرآن بيقول لك ارفع يدك بالتكبير وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والسجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصبح ده بيبين لنا الواجب اللي علينا المجمل. فهنا قالوا هنا هذه شروط الخطبة، فقالوا من شروطها أيضا القيام لمن قدر، يعني لابد أن يكون قائما إلا لو لم يستطع. ولا حدث أول من جلس كان معاوية رضي الله عنه، لما حدث اتفق الخارج على قتله هو وعلي وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، فأرسلوا في كل بلد واحد، فذهب إلى طبعا ذهب سيدنا علي قتله يعني، فجاء وطعن معاوية، لكنه يعني طببوا حتى قالوا له يعني علاجك أننا نكوي كيا معينا، فقالوا لن تستطيع أن تنجب بعد ذلك، فقال لي في يزيد يعني خلف خلاص، كان عنده يزيد بن معاوية، فكان بعد أن يعني عولج كان ما يستطيع القيام، فكان يجلس في خطبة الجمعة. وعمر بن العاص وقتها رضي الله عنه ربنا الله نجاه لأنه ما حضر صلاة الفجر، أخلف عليه غيره، فنجاه جاء قتل من كان يعني بديلا عن عمر بن العاص. المهم أن هذا كان عن معاوية رضي الله عنه، لما أصيب ما استطاع أن يصلي، أنه كان يخطب قائما فكان يخطب جالسا، هذه للعذر فقط، والأصل أن الخطيب الجمعة يخطب قائما. قال وكونها بالعربية، يعني ايش لابد ان يحل الاصل ان الخطبه تكون بالعربيه، يعني حتى لو الكل اللي قاعدين عجم نعم يعني، او يخطب بالعربيه ثم يكلمهم بالاعجميه مرات. لا يعني لو هو نعم الان يخطب في قاعد في اوروبا، قاعد في امريكا، قاعد في الهنود، قاعد في باكستان، يخطب بالعربيه على الاقل ثم يخطب في الاعاجم بعد ذلك، الا لو كان الخطيب لا يحسن العربي خلاص، يعني هو واحد انجليزي تظن تكتب ولا نطق، فلا يستطيع. ليش؟ لان الاصل ان القران نزل بلغه العرب، القران نزل بلغه العرب، وان هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ايضا وبعد الزوال، يبقى الخطبه لا تكون الا بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر كما قلنا. قال والجلوس بينهما بالطمانينه، يعني بعد ما حتى لو قدر يصير بين الخطبتين يجلس ثم يطمئن. قال واسماع العدد الذي تنعقد به، يعني بده يكون صوته عالي وقوي حتى يسمع الناس الذين يجلسون في الخطبة. وقال اسمعوا العدد، نعم، والولاء بينهما، يعني يوالي بين الخطبة والثانية، ما يكون في فاصل كبير، وبعد الخطبة الثانية يوالي بين الصلاة على طول، هذا معنى الولاء، ما يكون هناك فاصل قاطع كبير. قال وطهارة الحدثين، يعني يكون هناك طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. وطهارة النجاسة، لابد أيضا أن يكون الثوب طاهر والبدن طاهر والمكان طاهر من النجاسات. قال والستر، يعني يستر العورة، مش يذهب للصلاة والعورة مكشوفة، البعض للأسف بيجلس بيبقى بنطاله أو شيء ممكن، أو جلس تظهر العورات، وهذا لابد أن تبطل الصلاة له بذلك. طيب قالوا هذا والستر، والستر. قال تسن على منبر، فصل، تسن على منبر، يعني الخطبة الجمعة تسن أن تكون على المنبر، أن تكون على المنبر، فإن لم يتيسر فعلى مرتفع، هب إن ما فيش يعني في مكان ما فيش منبر مكسور أو شيء، فشيء مرتفع حتى يراه الناس ويتكلم. الأول يا سلام ما كان يخطب على المنبر ثم صنع له منبرا بعد ذلك، كان بيخطب على جذع جذع الشجر حتى سمع له أنين بعد ذلك كما هو معلوم. طيب فقال وأن يسلم عند دخوله وطلوعه، يعني لما يدخل يسلم على الحاضرين عند دخول المسجد، وأن يسلم عندما يصعد إلى المنبر. الخطيب لا، عندنا المصلي لا يسلم أصلا لما يدخل، والسنة لا يسلم في الجمعة أصلا. أنا قصدي في كل صلاة ما يسلمش الصلاة وعند السجود عليه. الصحيح إنه ما يسلم لو كان الناس مشغولة بصلاة أو بقرآن أو بذكر إنه ما يسلم، لكن هنا في الجمعة قال يسلم الخطيب على الحاضرين عند دخول المسجد. وليس من السنة أن يصلي ركعتين تحية، السنة أنه يذهب مباشرة إلى المنبر ويصعد المنبر ثم يسلم من أعلى المنبر عليهم، يعني عليهم. وبعضهم قال ويسلم آخر لو أقبل عليهم، يعني بالوجه بعد ذلك، ثم يجلس على المكان حتى يؤذن، يعني بعد أن يسلم يجلس حتى الأذان، ويقبل عليه بوجهه، يقبل على المصلين ويستدبر القبل لينصحهم ويتكلم، وهذا كله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن تكون الخطبة بليغة، يعني هذه طبعا من أهم شيء، لأن هذه لقاء أسبوعي بين الخطيب والمؤمن، يعني فرصة أنه يعني يذكرهم بالله ويحببهم في الجنة ويخوفهم من النار ويعلمهم بعض أمور الدين، ولو كانت هناك مناسبة في الوقت يتكلم عنها أو شيء يهم المسلمين فيتكلم عنهم فيه. ممكن تكون الخطبة بليغة تؤثر في القلوب، تؤثر لا تكون ركيكة، مفهومة يعني طبعا هو يحاول أن يتكلم باللغة التي يفهمها الحاضرين، وإن كان طبعا الأصل هي اللغة العربية، لكن لو كان في بلد مثلا هنا بقى الإشكال بقى طبعا، كان الحاضرين لم يفهموا فأنت تريد أن تكلمهم فهتحاول بقى تكلمهم باللهجة التي يستطيعون أن يفهمونها فيها قصيرة، يعني إيش الخطبة يعني نعم متوسط حقا، هي المفترض متوسطة، يعني هي متوسطة ليست طويلة، بعض الناس تقعد تخطب بالساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من فقه الرجل أو من علامة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، بإنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، لأن الناس بتعمل العكس الآن يقعد يخطب بالساعة لا، لكن هو من فقهي يعني هو صحيح إنه ما يطول، يعني تكون الخطبة متوسطة، تكون الخطبة متوسطة وليست قصيرة ولا طويلة. قال وأن يعتمد على نحو عصر بيساره، وطبعا هذه ورد عليه السلام لكنها حقيقة ليست سنة متبعة، هي النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وكان يخطب يتكئ على العصر، بعض أهل العلم قالوا إن هي سنة، فالإمام لما يطلع ممكن يطلع بعصر يتكئ، والحق إنه لو احتاج إليها يفعل، وإن لم يحتاج إليها فليست بسنة، والله أعلم من سنن الصلاة. قال ويمناه بالمنبر، يعني يضع يمينه بالمنبر والعصا هكذا كأنه يضع يده هكذا، ويبادر بالنزول يعني بعد أن ينتهي من الخطبة، ويكره التفاته والإشارة بيده ودق درج المنبر، يعني يوجد يخبط أو يكسر زي ما بعض الناس بتاخدها الحمية والعصبية بتلاقي قاعد بيخبط وهكذا، مش عارف ما خبطتش أصلا. قال ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية جهرا، هي صلاة الجمعة جهرية المنافقين في الثانية، إما الجمعة المنافقين أو سبح الأعلى والغاشية هذه أو تلك، يعني هذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعل ذلك، فكانت دي القراءة المسنونة في صلاة الجمعة. طيب كم ساعة؟ سبعة. ناخد السنن بس وريني كده. سبعة. مش كتير عملت بس. خلاص باقي سنن الجمعة فقط. أنا خدها. سهلة جدا. تعمل معانا أشوف. بدينا كل ثلاثة أسابيع. يا شباب زاهرين. يا سلام عليك. كده. كده خلاص انا بقى. تعالي بقى هنا بقى انا بدي حبيبي. طيب نسن الغسل، ناخد سنن الجمعه ماشي. المهم بقى السنن دي طبعا حري بكل يعني ايه طالب علم حارس عليها وكل مسلم. انا اقرا بقى علي، انا اقرا. يسن الغسل لحاضرها، يعني لحاضرها الذي يريد ان يحضر الجمعه يسن الغسل. اذا المراه ما تغتسلش يوم الجمعه، مش سنه ليه الا لو ارادت تذهب ليش للجمعه. يبقى المساله ان غسل الجمعه مش ليوم الجمعه، لا ده لمن سيحضر صلاه الجمعه. فهمتوا؟ بعض الناس المرضى عيني ما تشاروخ يقول لك لا انا اغتسل. طب هو النهارده الجمعه عيد، فلا الغسل السنه فيه لمن سيحضر بخلاف يوم العيد. العيد الغسل فيه ليوم العيد، يعني حتى اللي ما صلاش العيد له ان يستنى الغسل على بعض القارئ، لكن الجمعه لصلاه الجمعه. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعه من الرجال او النساء فليغتسل، ومن لم ياتيها فليس عليه غسل. وكان الحديث فيه كلام لكنه هو معلوم بانه غسل الجمعه واجب على كل محتلم، او قال من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. وهذا الحديث اللي نقول به ان الغسل سنه وليس واجب. لان عندنا حديث اخر غسل الجمعه واجب على كل محتلم، فده يستدل به من يرى وجوب غسل الجمعه. والمذهب عندنا يرى بان من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. لما كان افضل يبقى ده المساله على الاستحباب وليست على الوجوب. طيب وقت منين بقى؟ متى ممكن الغسل؟ وقته من بعد الفجر. طبعا في عندنا في المذهب بعض الاقوال او وجه انه من الليل، يعني ممكن اذا دخل نصف الليل انك تغتسل، وان كان هذا وجه عندنا، لكن هو الصحيح المعتمد انه وقته من الفجر، لان هو اصلا هو خاص بيوم الجمعه، فهو واليوم يبدا بعد الفجر. فالاولى او الصحيح يعني ان هو يكون يوم، بس قال ويسن تاخيره الى الرواح. يعني ايش؟ هو انت معك مش كلام معاك من اول الفجر طلوع الشمس، لكن يفضل انك تاخر قبل نزولك للمسجد، لان اصل الحكمه في الغسل يوم الجمعه ازاله الروائح والعرق وذلك، فتذهب وانت يعني ايش في حاله افضل، وان الناس يعني لا يعني يرون منك شيئا ليس بطيب، فكل ما اخرت يكون افضل، يعني يكون الغسل قبل النزول مباشره. والا لو اغتسلت، ذلك بعض المذاهب المالكيه مثلا يرون انك لو اغتسلت ونمت صلت صليت الفجر مثلا، قلت انا اغتسل بقى ايه قبل زحمه الجمعه عندنا في البيت ولا حاجه ولا ايه، طب انا ايه او مغتسل واقوم نايم ساعتين ثلاثه واقوم. لا عند بعض المذاهب انك لو قمت عليك غسل تاني لو عايز تغتسل. فلكن هو عموما الافضل انه يتاخر الى الرواح لاغتسل اصلا. ولو عجز احد، حاضر، عجز احد عن الغسل يتيمم. لو عجز عن الغسل ولو فلو ان يتيمم، لو ان يتيمم يتيمم للفضيلة. قال طيب ده أول. اتفضل. هو مش اليوم الإسلامي المفروض بعد المغرب؟ الليلة. الليلة من المغرب واليوم من الفجر. يسن التبكير، قال إنك تبكر إلى صلاة الجمعة. طبعا دي مش عايز أقول يعني مين فيكم بيبكر، تقريبا كبيركم هيطلع عبد الإمام ما بيكون عند المنبر إلا من رحم الله. يعني هو جاري بسرعة إذا ما دخلش إيه بعديه، وأصلا ضاع عليه إن الملائكة تكتبه. لكن طبعا التبكير هذه من سنن الجمعه التي لابد تحرصوا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه كانه ذبح جمل، ومن راح في الساعه الثانيه فكانه قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانه قرب كبشا اقرا يعني افضل انواع، ومن راح في الساعه الرابعه فكانه قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانه قرب بيضه. فهنا طبعا في روايات عصفورا سادسا. انا هقول شايف تذكر عليه على او الصبح. احنا عندنا اليوم 12، لا 12 ساعه قسمته يا شباب. ثالث مره بقول لكم ما تكلموش بعض انتوا قاعدين. فقالوا هنا انت تحسب اليوم 12 ساعه، 6 من الفجر للزوال ومن الزوال للمغرب 6 تقريبا تقسمها كده، وده اللي جه من الحديث، لان عندنا في روايه اخرى 6، فكانك بتقسم من بعد طلوع الشمس، لو الشمس بتطلع الساعة 6:30، قول لو افترضنا ان 12 وربع 12، المهم 6 ساعات مثلا ما بين، يبقى كل ساعة عندك تعتبر ساعة. يبقى اللي هيروح من الساعة 6:30 ل 7:30 8 ده اللي هيقرب بدنة، ولا يروح بعد كده من 8 ل 9 ده اللي هيقرب بقرة، ولا يروح من 9 ل 10 هيقرب كبش، ومن 10 ل 11 هيقرب دجاجة. بص موصلك ازاي وعمل لك بص برق لك وبعد كده يا عم طب هو انا عامل لك ايه؟ طيب معاك انا فتح المسجد، انا هعرف لكم دلوقتي يعني انا هروح افتح المساجد يا طب انا بتكلم يبقى صح اقول للراجل من بالليل انا جاي الصبح افتح المسجد صح يديك واصلح حالكم يعني احنا سيبنا الوجود دي كده راجل. المهم انتم الان المساله هذه حقيقه التفكير هذه من اعظم. قال طيب ما انتم ضيعتوا على نفسكم بقى انا قلتها لكم مش اول حد يخش مسجد يوم الجمعه هو يحسب يعني اول واحد يخش مسجد لا, لا لا لا هي بتحسب بالساعات اللي انا قلتها لك من ذهب في الساعه الاولى هذا هو ساعة عنا. طب خلاص انا ماليش علاقه دلوقتي بغلط المساجد، انا بكلمك في السنه اللي بتقول متى تبدا الساعه الاولى، قسم اليوم على 6. انت دلوقتي بتكلموني في يعني هم هنغير الشرع عشان خاطر هم بيقولوا الساعه كام، هي دي الوقت. ادركت خلاص ما ادركته نلت الاجر. لو انت كنت جاهز تروح من الساعه 7 وحرمت من المسجد كنت يبقى لك الاجر، بس يكون الله مطلع على القلوب. انت دخلتونا في مساله ثانيه يا شباب، خلينا نبين السنه والبركه الله فيكم. الثاني لبس الثياب البيض او اللبس الابيض والتنظيف والتطيب والمشي بالسكينه. يبقى اول شيء الابيض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير من خير ثيابكم، يعني السنه يعني هذا. قال والتنظيف، وقلنا التنظيف هنا يعمل سنه للفطره ليه حلق العانه، مش حلق اللحيه طبعا حرام، حلق العانه، نتف الابط، قص الشارب، تقليم الاظافر، ليه سنه للفطره. والتطيب ويعني يضع طيبا مسكا اي شيء عطرا، هذه لقوله صلى من اغتسل يوم الجمعه ولبس من احسن ثيابه ومس من طيبه ان كان عنده ثم اتى فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يخرج من صلاته كان كفاره له بينها وما بين الجمعه التي قبلها. طبعا عظم الجمعه عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجمعه كفاره لما بينها، يعني انت شوف تصلي الجمعه بكمالها وتمامها وسننها تكفر ذنوبك على الجمعه من الجمعه دي الجمعه اللي قبلها اسبوع كامل، كما قلنا بان الحسنات تذهبن السيئات في الدرس، فقول صلاه الجمعه من اسباب مغفره الذنوب، لكن تحرص عليها بايش؟ بسننها. قال والمشي بالسكينه، يعني لما تذهب للجمعه السنه انك تذهب اصلا ماشيا افضل الا لو كان المسجد بعيد وتركب. قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر وصيامه وقيامه. طبعا الحديث فيه شوية فوائد بس احنا نمررها الآن. حديث غسل واغتسل يعني السنة في غسل يوم الجمعة، وقال غسل يعني كان سببا في غسل أهله كان متزوجا، فالبعض يصب كما يمشي فيها يعني يستحب فيه الوطء في هذا يوم الجمعة للحديث من غسل إن كان سبب في تغسيل أهل بيته يوم الجمعة واغتسل هو وبكر وابتكر يعني ذهب باكرا مبكرا، لكن هنا قال ومشي ولم يركب، يعني لو مشي كان الأجر أكثر، كل خطوة تخط به خطايا يعني ترفع عنه الخطايا يعني إيش، ويكون له بكل خطوة عمل سنة. السنة الأفضل أنه تمشي يعني إلى دون ذكر. قال قالوا ذلك في الحديث نعم، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، صيام وقيام السنة. اللي كان بيعمله في السنة اللي كان بيعمله في السنة نعم نعم يا عبد الرحمن. الأجر في المشي لعله يكون له أجر، بعضه لك بكل لفة عجل خطوة، أي يقول لك بكل لفة كاوتش بتاع العربية تاخد بخطوة. لو كان المسجد بعيد ممكن لك الأجر إن شاء الله، لكن الحديث جاء في المشي. حاضر، فضل حلق العانة لازم لا مش لازم، يا اصل دي سنه للفطره، دي كلها مستحبات اذا كنت بتفعلها ما مش محتاج خلاص. نعم هي اصلا برضو على المستحب على المكروهات لو مش وجوبا. ابدا وقفتك ايش؟ ابدا وقفتك ابكر وقفتك غسل واغتسل وبكر وابتكر. ايوه اه دي الساعات برضو اه بكر وابتكر الساعات بالضبط اجمعها بقى كامل. نعم بكر كل ما يذهب بدري، هو بكر ذهب بدري وابتكر ادرك اول الخطبه، ادرك اول الخطبه ماشي. طيب قال والاشتغال بقراءه او ذكر في طريقه وفي المسجد، يعني هو بيذهب للمسجد يشتغل بالذكر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لانه ده وقت الصلاه يوم الجمعه افضل شيء. طب لما يذهب المسجد افضل شيء في المسجد يعمله ايه؟ حد يعلم؟ يعني يوم الجمعه لما يدخل المسجد أول حاجة يصلي دخول المسجد، كمل بعدين الصلاة عند خلاص. حد عنده إجابة؟ هو يصلي شيخ يصلي إلى أن الإمام يخطب، يصلي أحسنت. نعم هو أفضل شيء يورد عن الصحابة رضي الله عنهم، أفضل شيء في المسجد يوم الجمعة ترتيب أنك تصلي حتى يصعد الإمام على المنبر. كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون المسجد يصلون الجمعة، قالوا كنا نصلي حتى يصعد الخطيب على المنبر ينتهي يصلي. يعني إذا لو قلنا ترتيب العبادات في يوم الجمعة في المسجد الصلاة حتى يصعد الإمام أفضل، ثم لمن يستطع له بعد يذكر ويقرأ القرآن، يقرأ الكهف، يقرأ ورده، يذكر الله عز وجل، لكن الأفضل إنه ينشغل بالصلاة حتى يجلس الخطيب على المنبر، هذه هي أفضل شيء. بعد ذلك أو ما استطاع أن يصلي كثيرا مثلا يعني يقرأ بقى القرآن أو الوقت، البعض طبعا بيذهب مباشرة بعد تحية المسجد أو يوم ده ماسك المصحف بعد يقرأ، يعني يظن أن القراءة هي أفضل شيء، لا أفضل هو الصلاة حتى يصل الإمام هذا الوقت. قال والإنصات في الخطبة بترك الكلام، و طب الإنصات هنا بترك الكلام والذكر للسامع، طبعا هذا الإنصات لقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهو الخطيب يقرأ فلابد حتى والنسان قال من قال لصاحبه في يوم الجمعة اسكت أو انصت فقد لغى، فأنت ممنوع من الكلام حتى ممنوع بترك الذكر، يعني لا تذكر الله عز وجل، طالب بالإنصات للخطيب في خطبة الجمعة، ولا تتكلم ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلى غير ذلك، ويترك الكلام دون الذكر لغيره، ويكره الاحتباء فيها. عارفين الاحتباء كيف يكون؟ أيوة. اللي هو جالس ورفع رجليه فوق كده، أيوة كما قلت هذه كده، هذه يكره الاحتباء فيها لأنها أولا المظنط، بعدين قالوا المظنط خروج الحدث، وبعدها أيضا قالوا بأنها ممكن تؤدي إلى النوم، بالذات اليمنيين عندهم شيء زي حزام كده اهوت بيعملوه في يربطوه كده بحيث ان هو ما يقعش، ممكن يبقى ايش يمرح انه هو في وقت الجمعه، قالوا للعله لها كده، والا لو احتاج انه يفعلها يعني لا حرج، لكن هو العله حتى، وبعضهم قالوا ان هذه قد تكشف العوره انه كانوا لا يلبسون السراويل فيلبسون الازار بلا سراويل، فممكن هذه تؤدي لكشف العورات، المهم ان هذه يعني ايش العوره. طيب قال ويكره الاحتباء، قال وايضا وسلام الداخل، يعني اللي يدخل صلاه الجمعه مش السلام عليكم ورحمه الله، كل شويه واحد داخل السلام عليكم قاعدين احنا في الايش، لا الجمعه انت ما تدخل تسلم، تدخل تجلس تصلي وتجلس، لكن قالوا طب من سلم تجب الاجابه لان رد السلام واجب، لكن هو في اشكال هنا نزاع بين العلماء، هل تجيب والامام يخطب ام لا تجيب؟ والحق ان صحيح انك انت غير ملزم بالاجابه هنا، تسقط من عليك الاجابه لانه هو اصلا سلم في وقت الزمك بشيء انت مفترض تترك الكلام فيه، فالصحيح وان كان قال هنا يجب الاجابه لكنه في نظر اشاره حتى لا ولا تشير، الاشاره غير الكلام عموما، يعني ممكن الاشاره كلام بس ممكن الاشاره ليست بالكلام، الصلاه عند الناس هذه بقى مساله اخرى ايضا لو جت معنا نبينها لو سالت الصلاه. قال ويستحب تشميت العاطس، و يعني اذا حمد الله انت شمته، بس ما اذكر وما قال هنا هدي اثناء الخطبه، لان اثناء الخطبه ايضا ما تشمت. اثناء الخطبه يبدو انه هذه ممكن تكون في المسجد، يعني مش في اثناء الخطبه. قال طيب، ويسن لقراءه الكهف يومها وليلتها. من السنن انك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراها يوم الجمعه اضاء له من النور ما بين الجمعتين. طبعا هذا الحديث له روايات، لان البعض ضعف، والصحيح ان في روايه صحيحه او حسنه نقول بسنيه قراءه الكهف في ليله الجمعه او يوم الجمعه، نقول هذا عشان او بين الجمعتين، ما اشكال في ذلك. نعم طب يعني الجمعه يوم الجمعه بعد المغرب صفحه هو هي ما هو في ورد بين الجمعتين، وفي ورد ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هو كلام إن بعضهم ضعفوا ذلك، الصحيح إن هو في رواية حسنة بذلك. طيب قال وإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يبقى من يوم من أفضل العبادات التي قلت من السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه نعم لأنه من السنة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال والدعاء في يومها، طبعا هنا يوم الجمعة من ضمن الخصوصيات، إن يوم الجمعة ده أعظم يوم الدعاء عز وجل. ما قدمنا فيها المسألة الفقهية هنا، يعني فبناخذ الأحكام فقط، لكن لها ساعة استعداد إجابة، وساعة الإجابة اختلف فيها العلماء أين هي ساعتها. طبعا مشهور أوي عند الناس كثيرا من بعد العصر إلى المغرب، ولكن الأرجح كمان إن هي ساعة الإجابة وقت صعود الإمام على المنبر في الخطبة، يعني اللي هي كمان من بعد الأذان لما يؤذن إلى أن يصعد الإمام معك، إلى بين الجلستين للإمام، إلى بعد الانتهاء من الإمام وإقامة الصلاة، وفي الصلاة في الركوع والسجود دعاء، كل هذا الوقت هي دي ساعة الاستجابة عند من يرى بعض العلم ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدركه وهو قائم يصلي. فقال وقائم يصلي، بعدين قالوا هنا اذا فيه ومفيش صلاه بعد العصر، لكن بعضهم قال ان هي ليست، لكن هي فيها خلاف بين العلماء. هذا موطن من موطن الاجابه ان هي تكون هذا الوقت ساعه الاستجابه، لان جاء فيها حديث صحيح وقائم يصلي، والبعض قال ان بعد العصر الى المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر ساعه بعد العصر، والصحيح بان هي ممكن تكون متنقله، هي يعني ممكن تكون في هذا الوقت او في هذا الوقت. فالصحيح انك انت تحاول تحرص على التماس ساعه الاستجابه في هذا الوقت، لا بعد العصر ما فيش إشكال، في خلاص بعد العصر. وأيضا هذا الوقت اللي قلنا عليه اللي هو عند الخطبة، عند بعد الأذان إلى صعود الإمام، عند الأذان إلى صعود الإمام، وحتى طيب قال ويكره التخطي، يعني التخطي ايش؟ لما يدخل المسجد لا يتخطى الرقاب، لا يتخطى الرقاب، لان قال عليه السلام من تخطى الرقاب فقد آذى، ووراء رجل يتخطى الرقاب قال رجل اجلس فقد آذيت. فانت لا تتخطى الرقاب في المسجد إلا في استثناءات. مين يتخطى الرقاب؟ الإمام لو دخل والمصلين موجودين يتخطى الرقاب ليصل إلى الخطبة. طبعا أنت دخلت وجدت إن في فرج في الصفوف الأولى والناس قاعدة ورا وسايبة الفرج، لك أن تتخطى لو رأيت الفرجة لتجلس فيها. وهذا ذا قال ولا يكره الإمام ومن بيده فرجة. طيب والمعظم إذا ألف موضعا، يعني واحد شيخ من الشيوخ، رجل بالأهل المسجد، ويعني ونقول يعني ايش، يعني لو مكان بيجلس فيه دائما فحب يذهب لنادي، كان نظر حقيقه انه حكم باقي المصلين، لكن بعضهم قالوا اهل الفضل ان دخل وكان الف موضع من المسجد لو ان يتخطى ويجلس، يعني عنده موضع دائما بيجلس فيه. بعض الناس اليوم لاصحاب المساجد يعني ايه ليه اماكن كان فيها نظر هذه، فكان ما يدخل الجمعه حتى لو متاخر وراح لمكان، لكن المشكله لو لقى فيه واحد جالس ما يستطيع ان هو يقيمه منه فيها. طيب ويحرم التشاغل صح ولا انا عندكم المد؟ ويحرم ولا ويكره التشاغل؟ طيب ويحرم التشاغل بعد الاذان الثاني، يعني على من تلزمه الجمعه لو اذن اذان الجمعه التشاغل، يعني البيع والشراء، اللي عنده محل لازم يقفل، اللي بيشتري ويبيع في السوق واقف بالعربيه بيشتري سمع اذان الجمعه لابد يقف، يحرم البيع والشراء بعد الاذان، ياثم البائع والمشتري ياثم. لذلك قال ويحرم التشاغل بعد الاذان، يبقى شغل الاذان الثاني بين يدي الخطيب، يعني اول خطيب ما جلس على المنبر واذن للخطبه يحرم البيع والشراء يوم الجمعه للايه فضروا البيع، فضروا البيع. لكن العقد عندنا صحيح، لكن ياثم، يعني ايه العقد؟ يعني لو باع السياره وقت الجمعه العقد صحيح، يعني هو تملك السياره وده تملك المال، لكن هم الاثنين ياثمون، ده المقصود هنا. طيب ويكره بعد الزوال، بس لو المرأة تشتري بالمرأة عادي، احنا قلنا على من تجب عليه الجمعة. ويكره بعد الزوال، يعني قبل الجمعة وبعد الزوال في فترة، فقال يكره التشاغل، ما تشغلش نفسك حتى لا تضيع منك الجمعة. هب ان الجمعة عندنا لم تتأخر، يعني الأذان بيقعدوا فترة قبل ما يقيموا أو شيء الجمعة، فهو يرى ان الفتره دي اللي هي ما بين الزوال لاقامه الجمعه يكره التشاغل فيها، يعني انت تستعد حتى لا تنشغل عن الجمعه. طيب قال ولا تدرك الجمعه الا بركعه، فان ادرك بعد ادركه بعد الركوع الثانيه نواها جمعه وصلاها ظهرا، يعني انت لو دخلت والامام عشان تكون جمعه لابد تدرك ركعه على الاقل، والركعه عندنا تدرك بالركوع، فلو دخلت قبل الركوع الثاني ادركت ركعه أو الأولى تصح جمعة تقبل ركعة واحدة، لو دخلت بعد الرفع من الركوع الثاني ستحرم بالجمعة، لكن أنت ستصلي ظهر الأربعة. قال ولا تدرك الجمعة إلا بركعة، فإذا أدركه بعد الركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرا، وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو في غيرها استخلف مأموما موافقا لصلاته، يعني لو الإمام أحدث لأي سبب في الجمعة أو غير الجمعة يستخلف أحد المأمومين يكمل به الصلاة، ويراعي المسبوق نظم إمامه، يعني الذي أكمل يكمل على صلاة الإمام وصلى ركعة يصلي، ولا يلزمهم تجديد نية القدوة، يعني الذين خلفه لا يلزمهم إن هم ينتهوا إن نيتنا بقى الإمام الجديد، لا هي نفس النية الإمام خلف. وهذا كان آخر الكلام في صلاة الجمعة باختصار. نفتح الأسئلة لمن أراد، وانتهينا كده بفضل الله من الدرس. أحسن الله عليك. اللي عنده سؤال سواء هنا مستر شباب تفضلوا. لا لا استنوا لسه ما انتهيناش، اللي عنده سؤال يقول. لا ده مش سؤال ده. إيش؟ يعني عندي خطبتين قبل خطبة الجمعة، مش في خطبة واستراحة خطبة؟ انت بتعرفش الجمعة معانا ولا ايه؟ اتفضل. انت لا ممكن ده عادي. ماشي. في حد عنده سؤال طيب؟ ايوه. لا ده مش سؤال في الموضوع أصلا، ده تفرعتنا في طلب الشيخ. نتوقف هنا بس لو سمحت شيخ صالح الأشياء، يمكن أن نصليها قضاء في اليوم الثاني قبل صلاة الظهر أم يأثم بعد هذا التوقيت؟ الصحيح إنه صلاة القضاء يصليها حين يذكرها، قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصليها حين يذكرها. نعم هل المسألة على الوجوب على إيش؟ لكن هو لو تذكر العشاء ما هو إيش راح منه على الفجر يصليها حين يتذكرها يصليها. بالنسبة للاستراحة وده احنا فين بالظبط؟ ده في الدرس؟ ولكن رحلة صلاة السنة دي بعدها تعود من سرحان والنسيان في بعض الركعات، هل صلاة السنة التي بعدها تعود ما نسيناه في الركعات؟ وده احيانا نسرح او نفضل صلاة السنة. الشباب محدش يتكلم في الدرس، احنا بنتكلم مش عارف يعني. بعد هل يمكن الناس جد للسهو والسنة والنافلة نسرح أو نخطئ في صلاة السنة أو النافلة؟ التي بعدها. فيمكن اي سرحان مش سرحان سجود السهو ده ليه شروط اذا درسناه انت درسيه معانا المفروض. سجود السهو لو لو لو مصلى لو ترك ركن كركوع او سجود او غير او ترك سنه السرحان لا يسجد له للسهو. شكلها هذه وساوس تتكلمي عنها يا وساوس اتركيها الله يكرمك. المسلم البالغ العاقل ده كل ده كانت اسئله فوق انا. طيب بالنسبه لي النساء في بيوتنا ايضا الدعاء في وقت صلاه الجمعه يقولنا نعم نعم نعم وقت صلاه الجمعه مش ساعه الاستجابه ليست محدده بالرجال الذين يحضرون الجمعه نساء او رجال. نعم هذا الوقت للنساء ايضا وقت استجابه ده لعل اوفق لهم يعني ان هم لا يسمعون الخطبه فممكن يدعوا في هذا الوقت. قال الجماعه ثلاثه لو اثنين وحابين يصلوا جماعه غير الجمعه ينفع لهم؟ ايوه صلاه الجماعه العاديه امام ومأموم واحد فقط دي صلاه جماعه. انا بتكلم عن صلاه الجماعه للجمعه ثلاثه. لكن لو غير الجمعه امام ومنفرد حديث ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مع مسعود وغير ذلك. طيب هنا يا شباب جميل جميل. ها لو انا جيت مثلا قبل الاذان بنص ساعه برضه اخد اجر الوطن اتفضل. كل ما تمشي طريقك الى الجمعه تاخد ال مثلا في تركيا مثلا او كده في خطبتين واحد بيخطب تركي واحد بيخطب العربي ماشي تعالى خلاص هو عشان يقلبوا السنه بالعربي بيخطبوا للتركه يمين. ايوه انت انت اتفضل. من الخطيب بيدعي في الاخر بيرفع صوته كده. هل يعني الناس بيخافوا عليهم؟ لا رفع المأموم لا ليست سنه. لا ما تقدرش تقول بدعه فيها خلاف. لا رفع المأموم رفع المصلي في الجمعه لان في خلاف في المساله هذه ان هم ما ورد دليل برفع اليدين والبعض قال ان الاصل رفع اليدين عند الدعاء عموما. لكن قلنا في وقت الجمعه ورد ان الامام بيرفع الاصبع وما ورد عن المصلين يرفعوا. فالبعض قال لا حتى احنا نقول ان ترك النقل دليل على عدم الفعل ما دام لم ياتينا نقل يعني الحديث نقول يبقى لا صح ان احنا نفعل. والبعض قال احنا معانا الاصل برفع اليدين الصحيح انك لا ترفع لكن لا تبدعه هذه ليست مكان البدع. انا ماشي باليمين اهو مش كده لكم والله ما يجي لك بقى ستة هيجي لك السؤال خد براحتك. احسنت بارك الله فيك. بصراحه هذا التزام من اول مره يعني تغبطون عليه جزاكم الله خير عشان الاخوه دي متعذبني قال لهم هو صح خلاص. لا هو انا اقول بقى اتفضل ايش؟ نعم هو انا ما فهمت فاهمني بقى هتخالفني اول يوم هتخالفني كمان يعني من اولها كده جاي تخالفني ماشي. ده الناس الجامعه اللي عندنا في طريقتنا اللي بقى الناس الحمد لله يحصل انما ما بيحصلش في الدين ده يحصل بيحصل في الخطبه الاولى او في اول خطبه. لا هو بيحصل في الثالث سته ما تاخدش بالك. اول ما يبتدي الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا الناس اتقوا ربكم وداخل كده كلمتين ومداعي وخلص. ماشي بس هو بيقول الثلاثه دول لو ما قالهمش يبقى خلاص يعني هو احنا دي في المذهب عندنا ركن. هو لو قالهم في الاول خلاص في الثانيه ما نقدرش يعني انت لو عايز تطبق هنا دي شروط في المذهب عندنا فيها. لكن هو لو سلم لو صلى في الاول وصلى وحمد وقال بتقوى الله تصح الراجح انها تصح. تمام جميل. ده انا ما حضرتش خطبه دخلت على ركعتين بس حتى انا ركعتين مصليهم كاملين. تجزيك عن الجمعه. لا تجزيك عن الجمعه قلنا ما لم ادركت الامام قبل الرفع بالركوع الثاني تصلي ركعتين جمعه. ما شاء الله. ها في حد هنا الشرط الثاني بتاع صلاه لا في خطه بلد او طريق. طب مثلا لو ناس شغالين بيبنوا لسه لا ما يعملوش جمعة حضرتك. لو كان في مسجد جنبيهم بيصلي يروح يصلوا معاه ما يعملوش. ما دي مشكلة ده مش استطاعة. لا ممكن يكون اهل المعسكر موجودين ما بس تقاب بس ده مش مستوطنين اكيد في ثلاثة ولا حاجه في المنطقه قاعدين ولا حاجه. مثلا زي خليها الوقت القاس اللي هيصلوا صلي معاهم اتفضل انت بقى الدور جالك اهو بقى معاك الميكروفون كل جمع سلسله الشباب كلها وقول انا ماشي ايه السؤال الناس عايز ايه؟ لا هو مش سنه بس ما تقولش برضه بدعه فيه لو بره الصلاه جوه الصلاه بدعه خارج الصلاه في ورد ان نفسنا دعا ونفس ومسح دعاء بعض الاذكار فلكن فما تقول بدعه لكن في الصلاه لا يصح استنى بقى ولا دورك خلص انت خلاص هرجع له لا خليني معاك كده انا اللي بقول هرجع كده خدام ورا اتفضل لا يا حبيبي لسه بس سريع عشان انت بتفكر ولا ايه لسه تفكر تضل على سنه لسه طب قبل ما تفتكر قول يا ما شاء الله عليكم وراكم امم جبال في خلف ظهركم قول يا سلمان هو اصل هو الاصل في الجمعه ان هو ما فيش اذان اول وثاني هو اصل ان يدخل الخطيب يجلس على المنبر فيؤذن ويقوم يخطب ثم يؤذن للاقامه فانت كل ده بقى اللي قبل كده معاك هو اللي بيحصل دلوقتي انه بيأذنوا للظهر في مصر الاول وبعدين يجي الخطيب يجلس فيؤذنه ثم الاقامه فانت من اول اذان الظهر معاك ساعه الاستجابه دي من اذان الظهر من الاذان اللي هو دخول وقت مش الثاني لا الاول قبل ما يجلس الخطيب لو دخل الوقت ما هو بيأذن لدخول وقت الظهر فانت معك من هذه الى غرض الى قضاء الصلاه ما فيش بقى سؤال هو سنه الجمعه اللي احنا قلناها انك تصلي الى ان يجلس الامام على الخطيب على المنبر دي السنه وكان المذهب عندنا في سنه قبليه بيناها لكن انا بقول لك يعني لو انت سنه مش لما ياذن تقوم تصلي هذا بيفعله كثير من الناس لكن هي وكانت في المذهب عندنا هم يقيسون الجمعه على الظهر فيجعلون في سنه قبليه لكن هو الصحيح انك تصلي حتى يجلس الامام على المنبر او يصعد الامام على المنبر فانت تتوقف عن الصلاه وتجلس بقى تسمع اتفضل افتكر واجب على الاحضار سواء الاب والاسره ولا الاخ والزوج والخال والعم مفيش دليل على كده هما بقى يقعدوا معاه ويذكروهم بالله ويقولوا لهم ماشي لكن مفيش دليل انه يتخبروهم مفيش فاضل نسيت تاني عشان كده قلت لك اكتب تعلموا بقى دلوقتي بعد كده ان احنا نكتب صدقوني ده الصح اتفضل ازاي هيقدر من وانا قلت بيخطب وانا قلت بيدعي وانا بيخطب انا قلت كده يعني هو لا حضرتك قلت ايوه رفع الجديد بين الخطبه الاولى والثانيه طبعا مين يقول خطبه الاولى والثانيه قلت هو الامام بيخطب انا مش هو دلوقتي قلت لما بيجلس ممكن تتحيل ان هو في حديث قال على ان هي وقت لطيف لطيفه الدعاء فهو اصلا وقت قليل جدا ده الوقت ده اللي هو عباره عن من الاذان عشان كده عندك فرصه لما ياذن غدا الخطيب يجلس ده وقت الدعاء وبعدين لما يقيم قبل الدعاء ولما يسكت من الخطبتين قلت ولما يقيم الصلاه لغايه ما يقف كل دي الاوقات دي تتحيلها لو اردت ساعه السجود لغايه ما ينتهي صلاه الجمعه ماشي احنا خلاص اتفضل المذهب حتى لحد اخر سنه عادي لا عندنا لا اخر سنه لا لا لو دخلت بعد الرفع من الركوع الثاني تنتوي الجمعه لكن تصلي اربعه مش فيها كلام دي عندنا طيب اي اسئله على النت جزاكم الله خيرا اي قول قضيه الاستخلاف ماشي لو مثلا الصلاه الفجر الامام هيستخلف انتقد وضوء ياخذ واحد من خلفه يقدمه الفاتحه ثاني هيقبل الناس بصلاه الامام انا ما اعرفش الامام يخالف مين لو الامام بس هو واقف بيقرا انقضى يبقى خلاص السبع قراءات الفاتحه يبقى هيدخل يقرا الفاتحه بس لو قرأها يكمل يعني مثلا يكون بيكون صورة قصيرة هيقرأ الصورة ويكمل إلى غير ذلك. هو مش متأكد الإمام قرأ للفتحة ولا يوم هو متأكد سرية ولا جهرية؟ سرية. هو زي الإمام هو اللي يقرأ لنفسه أصلا، هو لما كان مأموم كان بيقرأ ومن هو الإمام؟ شو هو لما كان مأموم كان بيقرأ تقدم بقى إمام هيكمل اللي بيعمله، هيكمل اللي بيعمله، ولو كانت جهرية سيكمل أصلا. تمام؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الغد كما هي إن شاء الله. السلام عليكم.